بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما القاعدة الأولى من قواعد صفات الله سبحانه وتعالى؟ أن صفات الله عز وجل صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. والقاعدة الثانية، أحسنت، أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وكم قاعدة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الأسماء؟ كم قاعدة ذكرها في الأسماء؟ 7 قواعد. من يذكرنا بالقاعدة الأولى سريعا؟ ارفع صوتك. أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى. والقاعدة الثانية، أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. والثالثة، أن أسماء الله عز وجل إن دلت على وصف متعد تضمنت 3 أمور: ثبوت الاسم، وثبوت الصفة، وثبوت الحكم والمقتضى. وإن دلت على وصف لازم دلت على 2: ثبوت الاسم وثبوت الصفة. والرابعة، أن دلالة أسماء الله عز وجل على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. أحسنت. والخامسة، أن أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. السادسة، أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين نعلمه. والسابعة والأخيرة، أن الإلحاد في أسماء الله عز وجل هو الميل بها عما يجب فيها، وهو 4 أنواع ذكر المؤلف منها 4. اليوم في القاعدة الثالثة من قواعد الصفات. وقبل أن نقرأ القاعدة الثالثة، نقرأ كلاما لابن القيم رحمه الله تعالى، في تقرير القاعدة الثانية. أنت تكتب المرجع، لأن الكلام فيه طول، أنا سأقرأه وأنتم تستمعون وتتأملون فيه. مدارج السالكين الثالث، 400 صفحة 433، المجلد الثالث 433. قال رحمه الله: إن الفعل أوسع من الاسم، ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسمى منها بأسماء الفاعل، كأراد وشاء وأحدث، ولم يسمى بالمريد والشائي والمحدث، كما لم يسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه. فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء. وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل اسم، من كل فعل اسما، وبلغ بأسمائه زيادة على 1000. بعضهم بلغ بأسماء الله عز وجل أكثر من 1000. كيف جاءت؟ اشتق له من كل فعل اسما، هذا خطأ. قال رحمه الله: وبلغ بأسمائه زيادة على 1000، فسماه الماكر والمخادع والفاتن والكائد ونحو ذلك. قال: وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به. باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به، فإنه يخبر عنه بأنه شيء وموجود ومذكور ومعلوم ومراد، ولا يسمى بذلك. يقال الله عز وجل يخبر عنه بأنه شيء، بأنه موجود وبأنه مذكور، يذكره العباد وأن العباد كذلك يعلمونه ويريدون وجهه، فيخبر عنه بأنه مذكور وموجود وشيء ولا يسمى بذلك. وقال رحمه الله في بدايع الفوائد الأول 146: فلا يلزم من الإخبار عن الله، الجلد الأول 146. وهذا الكلام في البدايع لعلنا نقرأه جميعا إن شاء الله في وقته. قال: فلا يلزم من الإخبار عن الله عز وجل بالفعل مقيدا أن يشتق منه اسم المطلق كما غلط فيه بعض المتأخرين. وقال رحمه الله في المرجع السابق 147: قال: إن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل. الاسم إذا أطلق على الله عز وجل جاز أن يشتق منه المصدر الذي هو الوصف والفعل، فيخبر عنه فعلا ومصدرا، نحو السميع. السميع ما هو الفعل؟ سمع ويسمع. وما هو المصدر؟ السمع. قال: نحو السميع البصير القدير، يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة، ويخبر عنه بالأفعال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها فقدرنا فنعم القادرون. هذا إذا كان الفعل متعديا، فإن كان لازما لم يخبر عنه به، نحو الحي، بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل، فلا يقال حي، يقال الحي الذي هو الاسم، ويقال ذو الحياة، الله عز وجل له الحياة الكاملة مصدر، ولا يقال في الفعل حي. هذا بنحو من القاعدة التي ذكرناها، إنها تتضمن ثلاثة أمور في المتعدي وأمرين في اللازم. وقال رحمه الله في الصواعق المرسلة مجلد الثالث: لا، الكلام على ما في الصواعق المرسلة هذا فيما سنقرأه إن شاء الله تعالى في درس اليوم، لا بأس، كلام الصواعق المرسلة في درس اليوم. وذكر كلاما أيضا في طريق الهجرتين صفحة 594 نحو من هذا، 594 طريق الهجرتين. أي هجرتين؟ ما الهجرتان اللتان عناهما ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين؟ ما الهجرتان؟ الهجرة إلى الله وإلى رسوله، الهجرة إلى الله في عبادته والتوكل عليه والثقة به وقصده سبحانه وتعالى وغير ذلك من معاني العبودية، والهجرة إلى رسوله في متابعته عليه الصلاة والسلام والاقتداء به واقتفاء أثره. فسعادة الدنيا والآخرة متوقفة على طاعة الله وطاعة رسوله، إلا أن ابن القيم رحمه الله يتفنن في عناوين كتبه، وذكر في غير كتاب من كتبه رحمه الله أن الفاتن ليس من أسماء الله، وإنما هو من باب يكون من باب الإخبار، وغلط من سماه بذلك. بعض الإخوة سأل عن هذا. قال رحمه الله تعالى: قال القاعدة الثالثة: صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. صفات الله عز وجل تنقسم من حيث الثبوت والسلب، الثبوت والنفي، إلى ثبوتية وسلبية، وهذا واضح، فإن الله عز وجل في كتابه الكريم ونبيه عليه الصلاة والسلام فيما ثبت من سنته عليه الصلاة والسلام وصف الله عز وجل نفسه، وصفه به رسوله بصفات، وهذه الصفات إما أن تكون إثباتا لتلك الصفات على صيغة الثبوت، وإما أن تكون على جهة النفي والسلب. فقال: فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ثبت عنه، وكلها صفات كمال، وهذه هي التي تكلمنا عليها فيما تقدم من الدروس. قول الله عز وجل: وهو السميع البصير، كان الله على كل شيء مقتدرا والله بكل شيء عليم، هذه صفات أثبتها الله عز وجل لنفسه في ضمن إثباته للأسماء. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والعلم، وهو العليم الحكيم. والقدرة، الله على كل شيء قدير. والاستواء على العرش ثم استوى على العرش. الرحمن، فاسأل به خبيرا. الرحمن على العرش استوى، في 7 آيات. قال: والنزول إلى السماء الدنيا كما ثبت في الحديث، والوجه واليدين ونحو ذلك، ثبتت هذه كلها في الكتاب والسنة. قال: فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة لا مجازا، إثباتها من غير تأويل، من غير تحريف للكلم عن مواضعه، إثباتها لله عز وجل حقيقة، لكن على الوجه اللائق به، إثبات بلا تعطيل وتنزيه، إثبات بلا تمثيل وتعطيل وتنزيه بلا تعطيل. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به. هذه الكلمة حقيقة إذا قرأها النفاه ونفاه الصفات والمؤولة تكسر رؤوسهم، فكأنك ضربته بمرزبة في رأسه إذا سمع قول المثبت: نثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه حقيقة على الوجه اللائق به. هذه عندهم أتيت بهذا القول منكرا من القول وزورا، قلبوا الحقائق، فجعلوا نفيهم لصفات الله عز وجل هو التنزيه، وجعلوا إثبات أهل الحق لما أثبت الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات جعلوه هو التشبيه، هو التمثيل. قال: فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة عن الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. إنما يذكر المؤلف دلالة العقل والفطرة، هذا من باب تكثير الأدلة، ومن باب أن المخالف الذي يخالفك في هذه المسائل إنما خالف لما قام عنده دليل العقل، لأنهم عقلانيون قدموا عقولهم على الأدلة وأرادوا أن يلووا أعناق النصوص إلى رذالات أفكارهم الكاسدة. قال: بدليل السمع والعقل. أما السمع كتاب والسنة، أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال: فالإيمان بالله، آمنوا بالله ورسوله، الإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب يتضمن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، لأن الإيمان بالله عز وجل يشمل 4 أشياء: الإيمان بوجوده تقدم معنا في أول الكتاب، يشمل ويتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وبأسمائه وصفاته وباستحقاقه عز وجل للعبادة بألوهيته. قال: والإيمان بالكتاب. إذن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، لأنك إذا قلت أنا مؤمن بالله والله عز وجل يقول: بل يداه مبسوطتان، وأنت تقول: لا يدان لله، تنفي صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وتقول أنا مؤمن بالله، ثم تقول الله عز وجل لا سمع له ولا بصر، والله عز وجل قد قال وهو السميع البصير، هذا نقص في هذا الإيمان، لأن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته، بأسمائه وصفاته. فدلالة الإيمان بالله على الإيمان بوجوده وبربوبيته وبأسمائه وصفاته وبألوهيته، هذا مطابقة، هذه دلالة مطابقة. ودلالة الإيمان بالله على الإيمان بصفاته هذه على سبيل التضمن، لأن الإيمان بصفات الله بعض الإيمان بالله، جزء من الإيمان بالله. قال يتضمن الإيمان بصفاته. والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله الذي هو القرآن يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله. وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل، عن مرسله وهو الله عز وجل. قول المؤلف عن مرسله، هل من أسماء الله المرسل؟ هل من أسماء الله المرسل؟ عند من هذا السؤال؟ عندك؟ ليس من أسماء الله. فقول المؤلف عن فيما لما قال عن مرسله هذا من أي باب؟ من أي باب؟ من باب الإخبار، من باب الإخبار. ولذلك قد تجد بعض العلماء يقولون الله عز وجل وبخ المشركين، الله عز وجل نبهنا إلى هذا، الله عز وجل هكذا، هذا كله من باب الإخبار، من باب الإخبار. قال وهو الله عز وجل. قال وأما العقل، إذن السمع دل على أنه يجب إثبات الصفات لله عز وجل حقيقة على الوجه اللائق به، لأن الله عز وجل أمر بالإيمان به، والإيمان به تضمن الإيمان بصفاته، وأمر بالإيمان برسوله، والإيمان برسوله تضمن الإيمان بكل ما أخبر به، لأن هذا معنى شهادة أن لا إله إلا أن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر وامتثاله فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر. والإيمان بكتاب الله عز وجل أيضا يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه. قال وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها، أي بالصفات، عن نفسه. من الذي أخبر بهذه الصفات؟ الله عز وجل. وأخبر بها صفات لمن؟ صفات لنفسه الكريمة سبحانه وتعالى، وهو أعلم بها من غيره. هذا الأول، أعلم الله عز وجل أعلم بهذه الصفات من غيره، هذا الأمر الأول. وأصدق قيلا، مع كونه أعلم بنفسه من غيره وبما يليق به، كذلك أيضا هو سبحانه أصدق قيلا، ومن أصدق من الله قيلا. وأحسن حديثا، أحسن حديثا من غيره، أحسن حديثا من غيره، أصدق قيلا وأحسن حديثا وأعلم بها من غيره. هذه ثلاثة أمور كلها تدل على أنه يجب إثباتها لله عز وجل، ولا يجوز نفيها ولا تأويلها ولا تحريفها، لا يجوز نفيها ولا تأويلها ولا نفيها فيما ثبت من الصفات، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، لأن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل. متى تتردد في الخبر تثبته أو لا تثبته، تؤمن به أو لا تؤمن به؟ إذا صدر ممن يجوز عليه الجهل، والله عز وجل أعلم بهذه الصفات من نفسه. الآن لف ونشر يا إخوان، لما قال الله عز وجل أعلم بها من غيره، قال التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل، والله عز وجل أعلم بها من غيره. أو الكذب، والله عز وجل أصدق قيلا. أو العي، العي عدم الفصاحة بحيث لا يفصح بما يريد، والله عز وجل أحسن حديثا. إذن هذه الثلاثة كلها منتفية، فوجب إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. إذن عرفتم وجه مقابلة الجهل والكذب والعي بالعلم والصدق وحسن الحديث. الله عز وجل أعلم بهذه الصفات من نفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، فلا وجه للتردد في إثباتها، إنما يتردد في خبر من يجوز عليه الجهل والله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، أو يجوز عليه الكذب والله عز وجل تعالى وتقدس أصدق قيلا، أو كذلك يجوز عليه العي وهو عدم الفصاحة والبيان والله عز وجل أحسن حديثا. فإذا لا يبقى مجال للتردد في إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه. قال بما يريد، بحيث لا يفصح بما يريد هذا العي. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. قال وهكذا نقول فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، أعلمهم بالله وأتقاهم لله وأخشاهم لله وأشدهم تنزيها لله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا، فهو الصادق المصدوق، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، صدق وصدق وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، والذي جاء بالصدق وصدق به، فهو عليه الصلاة والسلام هو الصادق وجاء بالصدق وهو المصدق. وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة، أنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، أنصح الخلق للخلق نبينا عليه الصلاة والسلام. فلو كان هذا الكلام الذي يتكلم به عليه الصلاة والسلام ليس على وجهه لم يكن هذا من النصيحة، وقد نزه الله عز وجل نبيه عن عدم النصيحة، بل جعله عليه الصلاة والسلام هو الناصح الأمين للمنذرين. وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه، يقبل على ما هو عليه. هذه الصفات الثبوتية. قال وأما الصفات السلبية، والصفات السلبية ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلها صفات نقص في حقه، في حقه عز وجل كلها صفات نقص، كالموت وتوكل على الحي الذي لا يموت، والنوم لا تأخذه سنة ولا نوم، والجهل لا يضل ربي ولا ينسى، والنسيان، والعجز وما كان الله ليعجزه من شيء السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، والتعب قال الله عز وجل وما مسنا من لغوب. قال فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق من إثبات ضدها على الوجه الأكمل. الصفات السلبية إذا جاءت كما سيقرر المؤلف رحمه الله أنها لا ترد للنفي المحض، وإنما ترد الصفات السلبية لإثبات كمال ضدها، لإثبات كمال ضدها. قال رحمه الله لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، ليس للنفي المجرد المحض، وإنما لقصد إثبات كمال الضد. لأن النفي لماذا كانت الصفات المنفية عن الله عز وجل المراد بها إثبات كمال الضد؟ لأن النفي ليس بكمال، الله عز وجل له من الصفات أكملها، النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم، إذا نفيت كأخبرت عن عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ليس بشيء العدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل، النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، إذن المراد من النفي ما نفي من صفات الله عز وجل ليس مجرد النفي، لأن النفي عدم، ولا بد أن كل صفة نفيت عن الله عز وجل أن المراد بها إثبات كمال ضدها. قال: ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له، قد تنفي عن الشيء شيئا، قد تنفي عن الشيء شيئا لكون ذلك الذي نفيت عنه غير قابل، لكونه غير قابل لذلك المنفي. قال: فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم. الجدار لا يظلم، هل الجدار محل للعدل والظلم؟ الجدار جماد، الجدار جماد ليس محلا للعدل ولا للظلم، فلماذا نفيت عنه الظلم؟ لأنه غير قابل له، غير قابل للظلم. قال: ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له، فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم. وقد يكون للعجز عن القيام به، تنفي عنه لأنه عاجز عن أن يقوم به، فيكون نقصا، كما في قول الشاعر وهو قيس بن عمرو الحارثي، قيس بن عمرو الحارثي قاله في هجاء بني عجلان، قاله في هجاء بني عجلان، قال: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا على مذهب أهل الجاهلية من تنقص الناس غير الظالمين. قال: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هل هذا الكلام مدح أم ذم؟ ذم، والدليل عليه تصديره بالتصغير قبيلة، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، فهو يصفها هذه القبيلة بالعجز، فلماذا نفى عنها الظلم؟ لكونها عاجزة. لماذا نفى عنها الغدر؟ لكونها عاجزة. على مذهب الجاهلية أن الذي لا يظلم، من لا يظلم الناس يظلم، أن الذي لا يظلم ليس بكامل عندهم، وأن الذي لا يغدر ليس بقوي. فهنا جاء النفي لعجز من نفيت عنه هذه الصفات. قال: وقول الآخر وهو قريط ابن أنيف، قريط قاف وراء وياء وطاء مصغر، ابن أنيف همزة نون ياء فاء مصغر أيضا، العنبري قال في قومه: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب، في بعض الروايات ذوي عدد، ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. هل هذا مدح لقومه أم ذم لهم؟ يقول: قومي وإن كانوا، إن كانت أعدادهم كثيرة وكانت أنسابهم عالية، لكنهم ليسوا من الشر في شيء، نفع عنهم الشر. هل هذا مدح في حقهم في مراد الشاعر؟ الجواب لا، أراد أن يذمهم، أراد أن يذمهم وأن يصفهم بالعجز. فإذا النفي المحض لا يكون كمالا، لأنه عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، لأن النفي أيضا قد يكون لعدم قابلية المحل. الأمر الثالث، أن النفي قد يكون للعجز عن القيام به. والله سبحانه وتعالى إذا نفى عن نفسه شيئا سبحانه وتعالى، فإنه يريد بهذا النفي إثبات كمال الضد، كما سيتضح من الأمثلة التي ساقها المؤلف وفيما سنقرأ من كلام ابن القيم. قال: مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته، يتضمن كمال حياته. توكل على الحي الذي لا يموت، ذكر وصف الحي بأنه الذي لا يموت لكمال حياته، لأن كل من عليها فان إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال مثال آخر قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. لما قلت للجدار الجدار لا يظلم، لماذا؟ لعدم قابليته للظلم. ولما قال هذا الشاعر عن قومه بأنهم لا يظلمون لعجزهم. والله عز وجل لما قال عن نفسه سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا لإثبات كمال عدله ورحمته وغناه سبحانه وتعالى، لأن الذي يظلم إما لكونه غير عادل أو غير رحيم أو كذلك محتاج غير غني، والله عز وجل لكمال رحمته ولكمال غناه ولكمال عدله لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا. قال نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء، هل عدم إعجاز الله عز وجل هذه الأشياء أنها لا تعجز الله سبحانه وتعالى؟ ما المراد بها؟ قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. قال فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد، يعجز لأنه يجهل بسبب إيجاد ما يريد أن يوجده، وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. صفة سلبية نفي العجز تضمنت كمالين، ما هما؟ كمال العلم وكمال القدرة، كمال العلم وكمال القدرة. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المجلد الثالث صفحة 1443. هذا المجلد كم حجمه؟ إذا كانت صفحاته 1443 حجمه كبير أو صغير؟ عند من هذا السؤال؟ 1443 يعني بدأ العد من المجلد الأول واستمر مع الثاني والثالث والرابع إلى آخره، يعني المجلد الأول انتهى صفحة 500 مثلا، المجلد الثاني بدأ 501، الثالث بدأ 1002 وهكذا. فلذلك 1443 بتسلسلي من المجلد الأول إلى آخر المجلدات. قال سأقرأ الكلام أنتم تسمعون والمرجع معكم. قال إن كل ما يتنزه الرب عنه إن لم يكن متضمنا لإثبات كماله ومستلزما لأمر ثبوتي يوصف به لم يكن في تنزيهه عنه مدح ولا حمد ولا تمجيد ولا تسبيح، إذ العدم المحض كاسمه، العدم المحض كاسمه مثل اسمه عدم، لا حمد فيه ولا مدح، وإنما يمدح سبحانه وتعالى بنفي أمور تستلزم أمورا هي حق ثابت موجود يستحق الحمد عليها، وذلك الحق الموجود ينافي ذلك الباطل المنفي، فيستدل برفع أحدهما على ثبوت الآخر، فتارة يستدل بثبوت تلك المحامد والكمالات على نفي النقائص التي تناقضها. الله عليم يستدل به على نفي الجهل، على نفي الجهل. الله سبحانه وتعالى حكم عدل يستدل به على ماذا؟ نفي الظلم، ونفي الظلم يستدل به على كمال العدل. قال وتارة يستدل بنفي تلك النقائص على ثبوت الكمالات التي تنافيها، فهو سبحانه القدوس السلام كما قال لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا لا تأخذه سنة ولا نوم؟ لكمال حياته وقيوميته. ولا يعزب عنه مثقال ذرة، لماذا؟ لكمال علمه. وما مسنا من لغوب، لكمال قدرته. ولا يظلم ربك أحدا، لكمال عدله وغناه ورحمته. ولا يضل ربي ولا ينسى، لكمال علمه وحفظه. ولا يؤده حفظهما، لكمال قدرته وقوته. وهو يطعم ولا يطعم، ولم يلد ولم يولد، لكمال صمديته. ولم يكن له كفوا أحد لتفرده بالكلام بالكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه غيره، ولم يكن له ولي من الذل لكمال عزته وسلطانه، ولا يخاف عقباها، فنفى عن نفسه خوف عاقبة ما فعله من إهلاك أعدائه بخلاف المخلوق، فإذا انتقم من عدوه يخاف عاقبة ذلك إما من الله وإما من المنتصرين لعدوه، وذلك على الله محال، وذلك على الله محال. وقوله سبحانه لا تدركه الأبصار، نفي إدراك الأبصار له متضمن لعظمته وأنه أجل من أن يدرك وإن رأته الأبصار، وإن رأته الأبصار فهو أجل سبحانه وتعالى من أن يدرك، وإلا فليس في كونه لا يرى مدح بوجه من الوجوه، فإن العدم المحض كذلك. وقال في البدائع صفات السلب المحض لا تدخل في أوصاف الله عز وجل إلا أن تكون متضمنة لثبوت، إلا أن تكون متضمنة لثبوت. وقال في الصواعق أيضا لو كان النفي في قوله ليس كمثله شيء مرادا به نفي صفاته وأفعاله واستوائه على عرشه وتكلمه بالوحي وتكليمه لمن يشاء من خلقه لكان ذلك وصفا له بغاية العدم. لو كان نفي الصفات في قوله ليس كمثله شيء المراد بها نفي الصفات والأفعال عن الله عز وجل لكان ذلك وصفا لله عز وجل بغاية العدم. ولو كان مسلوب الصفات والأفعال والكلام والاستواء والوجه واليدين لكان كل عدم مثلا له في ذلك. يعني الآن لما قال سبحانه ليس كمثله شيء لو أريد بهذا النفي نفي صفات الله وأفعاله سبحانه وتعالى لكان مماثلا لمن؟ للعدم، وقد قال سبحانه ليس كمثله شيء لكان كل عدم مثلا له في ذلك، فيكون قد نفى عن نفسه مشابهة الموجودات وأثبت لها مماثلة المعدومات. وذكر فائدة في الأخير يمكن أن تكتبوها لأنها قصيرة. قال رحمه الله في الصواعق المجلد الرابع 1452 قال وهذا وغيره، وهذا وغيره الإشارة في قوله وهذا إلى هذه القاعدة أن الله عز وجل لا يوصف بالنفي المحض إلا أن يتضمن ثبوتا، وهذا وغيره مما يبين أن النفاة والمعطلة أقل الناس تحميدا، وتمجيدا وتسبيحا، أقل الناس تحميدا وتمجيدا وتسبيحا وثناء على الله، وأن أهل الإثبات أعظم تسبيحا، وأن أهل الإثبات أعظم تسبيحا وتحميدا وثناء على الله، وأن أهل الإثبات أعظم تسبيحا وتحميدا وثناء على الله. لماذا يا إخوان؟ لأن النفاة عطلوا الله سبحانه وتعالى عن كماله المقدس وعما يليق به، فكانوا أقل الناس تمجيدا لله عز وجل وتحميدا وثناء. أما أهل الإثبات فأثبتوا لله سبحانه وتعالى صفات الكمال في الصفات الثبوتية، وأثبتوا لله عز وجل أضداد الصفات المنفية، كمال الضد، إثبات كمال الضد في الصفات المنفية، فصاروا أحض الناس بالثناء على الله سبحانه وتعالى، وأعظم الناس ثناء على ربهم عز وجل وتحميدا له وتمجيدا، لأن كل الصفات عندهم اشتملت على ما يثنى على الله به ويمدح. أما الصفات الثبوتية فواضح، وأما الصفات السلبية فلأنهم فهموا أن المراد من هذا النفي إثبات كمال الضد، فصاروا أعظم الناس ثناء على الله سبحانه وتعالى. والأخ الذي ذكر في الدرس الماضي كلاما للشيخ ربيع في بعض الأمور في يوقفني على كلامه، ما رأيت كلام الشيخ ربيع في تعقبه على بعض على كلام للشيخ ابن عثيمين يوقفني عليه حتى ننظر. وأخ يسأل عن شيء سيأتي، كذلك أيضا أخ آخر في الدرس السابق سأل عن أمور كلها ستأتي إن شاء الله تعالى، وهذا يسأل عن شيء خارج الدرس. خارج الدرس يقول: ما هو الالتزام والتضمن توحيد الألوهية والربوبية؟ توحيد الربوبية يا إخوان، توحيد الربوبية ماذا يلزم منه؟ إذا أقررت بأن الله عز وجل هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وحده لا شريك له، وهو الذي يحييك وهو الذي يميتك وهو الذي أنطقك وهو الذي يحاسبك ويجازيك، إذا أقررت بهذا ماذا يلزمك؟ يلزمك أن تفرده بماذا؟ بالعبادة. فتوحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية إذا كنت تعبد، إذا كنت لا تصلي إلا لله ولا تتوكل إلا عليه ولا كذلك تخاف إلا منه سبحانه وتعالى، خوف العبادة والسر وإلى آخر أنواع العبادات، فهذا هذه العبادات التي تصرفها للرب سبحانه وتعالى، هذه العبادات التي تصرفها في صرفك لهذه العبادات، هذا الصرف يتضمن شيئا، أنك مقر بماذا؟ مقر بربوبيته. فتوحيد الألوهية متضمن لإقرارك بالربوبية، لأنك لو كنت غير مقر ما صرفت هذه العبادات، فكونك تعبد الله سبحانه وتعالى وتصرف العبادات له كلها كما أمرك هذا متضمن لأنك مقر، متضمن لكونك مقر بماذا؟ مقر بالربوبية. وتوحيد الربوبية يستلزم الألوهية، ولذلك حاج الله عز وجل المشركين لأنهم يقرون بالربوبية، فكان يلزم أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى ولكنهم لم يفعلوا. طيب، إذن نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.